أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا بنستكمل النهاردة فصول كتاب مقدمة عن توتر القرآن، وبنتعامل مع الفصل العاشر اللي هو قرآن ما بين الفقه و القانون. وممكن نبتدي يا جماعة بالناس اللي هي قرت وعندها تساؤلات خاصة بالفصل عشان نضمنها في الكلام، فاللي هو عنده تساؤلات يتفضل يطلب الكلمة. معانا أحمد يوسف طلب الكلمة وبعد منه آية. أحمد تفضل. بالنسبة لجهود منصور فهمي، أنا حاسس إن هو ما خدش حقه خالص. يعني هو الكلمة اللي مكتوبة إن هو عمل رسالة دكتوراه عن المرأة وبعدين تراجع عن بعض الآراء اللي هي ذكرت فيها، لكن بصراحة أنا يعني حاسس إن هو ما خدش حقه في الفصل يعني. بس هو ده السؤال الخاص بيه. شكرا. أشكرك. آية تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل على عبد الجواد ياسين، أنا في جزء مش فاهماه. هو أنا فهمته إن هو فصل، يعني قال إن الإسلام الجزء المطلق اللي فيه اللي هو جزء الإيمان وجزء الأخلاق، والجزء الثاني اللي هو متعلق بالشريعة أو بالفقه ده حسب التطور الاجتماعي أو الجزء التاريخي في الموضوع. واللي أنا عارفاه يعني هو مثلا مسك آيات القتال أو الآيات اللي ليها علاقة بالأحكام كلها ورجعها لأزواج النزول أو كده يعني. بس جيت حضرتك قلت إن هو ياسين يقترب من التصورات الصوفية، وقلت برضو ان هو بس بص الموضوع من فوق ومعالجش الموضوع، وكانت محاولة محدودة. انا شايفة ان هو يشبه ناس كتير، يعني هو يشبه محمد عبده برضو اللي قال ان الاراء الفقهية هي حاجات بشرية. يعني هو اللي هو الترند ده هو ماشي في نفس الاتجاه وقال نفس الكلام، وهي برضو محاولة لرفع توتر القرآن. مش حاسة ان هي حاجة جاية من فوق ولا محدودة يعني. بس هو ده سؤالي. ماشي. هالة تفضلي. هو مش تساؤل قد ما هي ملحوظة. أنت كنت قلت إنه في مشكلة قابلت السنهوري وهو بيعمل القوانين المدنية والقوانين الوضعية. في جملة كده وجعت قلبي بصراحة لما أنت قلت إنه القانون أساسه أو الروح بتاعته هي العدل والمساواة، بينما الشريعة فيها حتة التصنيف والتمييز بين الحر والعبد والرجل والمرأة وغيره والمسلم وغير المسلم وكذا. بعدين لقينا ان هو قدر ان هو يعمل قوانين وضعية ومدنية في كل حاجة، ووقفنا عند الأحوال الشخصية. ده معناه ان احنا احتفظنا بالتمييز اللي ما بين الرجل والمرأة، يعني قدرنا نتجاوز كل التمييز اللي قبل كده اللي في الشريعة وخلاص، وحطينا قوانين ووقفنا حاجات كتيرة جدا ما عدا التمييز ما بين الرجل والمرأة. بس هي دي حتة اللي وجعت قلبي الحقيقة في الفصل ده كله. الرجل والمرأة وغير المسلم، يعني التمييز ده لسه موجود وهنتكلم عليه بالتفاصيل. في حد عنده تساؤلات تانية سواء بالنسبة للجزء اللي اتقرأ؟ وده معناه الناس ما قراتش أصلا، يعني اللي ما بيسألش ده معناه إنه ما قراش، فبنعمل عملية تمييز هنا برضه. طيب هنبتدي بقى دلوقتي. أنا عامل برضو برزنتيشن صغيرة على أساس تضمن الكلام، هعمل لها شير دلوقتي على الصفحة. أحلى حاجة الناس يعني إيه تبتدي بقى تبعت لي رسائل دلوقتي، يعني وقت الموضوع. أتمنى إن هو يكون ظاهرة دلوقتي. أولا بنرحب بالناس اللي هم ضيوف معانا لأول مرة في الموضوع، و احنا بنستكمل هنا مناقشة الكتاب. ديت الدورة رقم 2، يعني احنا عملنا دورة قبل كده ابتدت من اكتوبر حتى ديسمبر العام الماضي، والدورة ديت وبنستكمل النهاردة الفصل رقم 10 اللي هو عن من كتاب مقدمة عن توتر القرآن، علشان برضو تبقى في السياق إنه في عملية تجاذب بين جنبات المصحف من التعامل معه ككتاب، وبيحاول المفكرين والفقهاء المسلمين من البداية سواء كانوا قدماء أو محدثين رفع هذا التوتر. ديت الدعوة والادعاء اللي بيدعيه جمال عمر، والقدماء حاولوا يرفعوا هذا التوتر من خلال ثنائيات كثيرة جدا، منها الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، الخاص والعام، المطلق والمقيد، الحقيقة والشريعة، في برضو الحقيقة والمجاز. كل ديت أدوات وكانت وسائل. والآن بننتقل إلى العصر الحديث. العصر الحديث بنقصد به القرنين ونص الماضيين. فمن ضمن التحديات الجديدة هنا بقى ليست ما بين جنبات المصحف وبعضها البعض، لكن تحديات ما بين المنطوق، منطوق الآيات، وما بين التغيرات التي حدثت على مستوى الاجتماع الإنساني، على مستوى السياسة، على مستوى الاقتصاد، نتيجة لعمليات الثورة الصناعية والدخول في الحداثة على مستوى العالم. فإحنا في هذا الفصل بنناقش عملية الانتقال من منظومة الفقه إلى منظومة القانون. ففي جانب تاريخي في الموضوع ده عايز أشير إليه بعجالة بصورة عامة، وفي جوانب تفصيلية هنتعرض إليها. الجوانب التاريخية ده متضمن حتى في السؤال بتاع هالة، بس احنا تعرضنا لده في فصل قبل كده، فانا هقول برضو يعني بعض عناصر على اساسنا يعني الناس اللي هي بتحضر معنا اول مرة يبقى عندها جزء من السياق من الخلفية ليه. ومنظومة الفقه اصلا هي مش منظومة واحدة، منظومات، بس انا بتكلم عن المدونة الفقهية بشكل عام بكل المذاهب بتاعتها. هي منظومة صدرت في ظل الدولة الإمبراطورية، دولة التوسع. فالمنظومة دي اللي هي قايمة على التعدد العرقي والتعدد اللغوي والتعدد الديني حتى كمان والمذهبي إلى حد كبير. فمنظومة الفقه كانت بتعالج بصورة أساسية العلاقة ما بين الفرد وما بين الله، الفرد هنا الفرد المؤمن بينه وبين الله، من خلال كل الأجزاء اللي بتتكلم على العبادات. وفي بتعالج وده الجزء الكبير جدا من منظومة الفقه. يعني انت بس شوف مثلا الطهارة ولا الصلاة ولا الأحكام بتاعتها هتلاقي ده جزء كبير جدا من المدونة الفقهية. وبيليها جزء آخر اللي هو خاص بالمعاملات، سواء بقى المعاملات ديت ما بين فرد وفرد زي الإيجارة وزي كل المعاملات اللي تم تبادلها في فقه المعاملات، أو الزواج أو الميراث أو كل العقود اللي هي ما بين فرد وفرد، سواء كان الفرد ده بقى رجل وامرأة أو ذكر وأنثى أو مسلم وغير مسلم. الجزء الخاص بالعلاقة بين الفرد والسلطة ستجده جزء قليل جدا وقد يكون ضعيف. ده بالعكس كمان في الجانب الفقهي بدأ إنتاج مدونات أخرى بتسمى باسم السياسة الشرعية للتعامل مع هذا الجزء الخاص بالعلاقة بالسلطة. وكتب السياسة الشرعية في غالبها لم تكن في وجهة نظر أنا يعني لم تكن كتب تؤصل فقهيا لشيء. هي كانت بتحاول تصور الواقع اللي بيحدث أكتر منه بتأصله فقهيا وفكريا. أنا بقول الحدوتة دي كلها ليه؟ لأن هنا المنظومة الفقهية ركزت على محاولة التمييز ما بين الذكر والأنثى في أحكام العبادات مثلا. يعني أحكام الطهارة عند الرجل تختلف عن أحكام الطهارة عند الست، أحكام الصيام تختلف عن أحكام الصيام نتيجة لهذا. فإذا المنظومة الفقهية كانت قايمة على عملية التمييز، حقوق الرجل غير حقوق الأنثى، حقوق المسلم غير حقوق غير المسلم، حقوق البالغ غير حقوق الطفل. فالمنظومة الفقهية لبها التمييز. مش هناقش في الموضوع ده لأن برضو في مجال كبير جدا للنقاش حواليه، لكن الإشكال جه بقى أنه بدأت تظهر منظومات للقانون، وفكرة القانون بتقوم على جزئين أساسيين. الجزء الأول هو نبقى فيه هنا إيه مواطنين، العنوان الشهير بتاع خالد محمد خالد مواطنون لا رعاية، إن إحنا هنا بننتقل بقى نبقى الأفراد مواطنين ما هماش رعاية، ولما يكونوا هم مواطنين يبقى المفروض إن إيه يبقى فيه مساواة، ما بقاش فيه تمييز ما بين حد وحد على أساس بقى العرق واللون والطائفة والدين والمذهب وكل هذه الأمور. يبقى أول أساس في منظومة القانون هو المساواة في المراكز القانونية. فأنت تيجي بقى دلوقتي في المنظومة الفقهية، دية الرجل غير دية الإيه؟ المرأة، ودية البالغ غير دية الصغير، ونشوف أيضا كمان دية المسلم غير دية غير المسلم، وهل يقام القصاص على غير على المسلم في حالة قتل مسلم ولا لا. يعني معظم المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة لا تساوي بين دم المسلم ودم غير المسلم، والمذهب الحنفي اللي بيقول إنه ممكن يقتل مسلم بقتل غير مسلم اشترط فيها أن يكون هذا القتل غيلة، غيلة يعني جاي غدر. منظومة القانون بتقوم على إن المساواة في المراكز القانونية بين الرجل والست، بين المسلم وغير المسلم، في الإثار النظري برضو يا جماعة خلي بالكم، لأن برضو حتة المساواة دي خدت مراحل تاريخية في كل ثقافة وفي كل مجتمع لحد ما يوصلوا إليه. أنا ذكرت ده مرات كتيرة جدا، يعني الست مثلا في أمريكا ما خدتش حق التصويت، مجرد التصويت في الانتخابات إلا بعد الحرب العالمية الأولى. الست في فرنسا ما خدتهوش إلا بعد الحرب العالمية الثانية. والثورة الأمريكية بتقول إيه في إعلان الاستقلال؟ All men created equal، كل البشر خلقوا متساويين. خد الموضوع 150 سنة بعديها علشان تحصل على أرض الواقع، اللي هي لسه برضو ما حصلتش، يعني ما زال برضو فيه التمييز، لكن هو موجود نظريا في القانون، مش قضيتي دلوقتي. احنا هنا بقى بننتقل في التجربة التاريخية بتاعتنا في مجموعة عناصر ظهرت. ايه هي؟ في بلد زي مصر مثلا كان في النفوذ الأجنبي ونتيجة للأشياء اللي خدوها من الدولة العثمانية، فكان لهم امتيازات. فتيجي بقى بلد زي مصر في منتصف القرن التاسع عشر، يعني فترة إسماعيل مثلا، نلاقي إنه في 17 منظومة قانونية سائرة في مصر، اللي هي الدول اللي لها امتيازات رعاياها جوه مصر لا يخضعون، مش هيخضعوا بقى طبعا المحكمة الشرعية. فتبص لقى ايه عندهم حكم قنصلي، يعني لو واحد مصري وواحد انجليزي اتخانقوا مع بعض سنة 1860 يروحوا يقفوا قدام القنصل الانجليزي وينفذ ما يحكم به القنصل ايه الانجليزي. فأصبح هنا إيه بقى كل 17 منظومة قانونية مختلفة، مصري مع فرنساوي قدام القنصل الفرنساوي، مصري مع سويسري قدام القنصل السويسري، مصري مع روسي قدام القنصل، وهكذا. يبقى 17 منظومة قانونية ولا يخضع الأجانب لأي سلطة داخلية. الجانب الثاني إن المسلمين يروحوا في أحوالهم الشخصية قدام المحكمة الإيه بين قوسين الشرعية اللي هي محكمة فقهية، والأقباط يقفوا قدام المحاكم الملية بتاعتهم اللي خاصة بالأحوال الملية بتاعتهم، واليهود نفس الشيء. وإذا كان بقى مثلا أرثوذكس في يعني في الروم الكاثوليك وفي طوائف مسيحية متعددة، كله بيبقى إيه على حسب الطائفة بتاعته في أموره في أحواله الشخصية. فكيف بقى ننتقل من هذه المنظومة، سواء كان على مستوى الفقه اللي أنا قلت اللي هو إيه قايم على التمييز، الحاجة التانية كان في تعدد في بلد زي مصر، في تعدد مذهبي. يعني إيه في تعدد مذهبي؟ يعني الصعيد في غالبه بيشيع فيه المذهب المالكي، ولذلك كان دايما كل فقهاء المالكية بيبقوا إيه صعيد. منطقة القاهرة وبحري بيبقى المذهب الشافعي. الدولة العثمانية تبنت المذهب الحنفي، فلما العثمانيين احتلوا مصر أصبحت المحاكم الشرعية تأثير على المذهب الحنفي. يعني القاضي اللي موجود في المحكمة الشرعية اللي جايباه السلطة بيمشي على المذهب الايه الحنفي. فأصبح هنا كل الأمور دي كانت بتدار على حسب العرف. فلو أنت قاعد في أسيوط هتبص تلاقي العرف هو إيه المذهب المالكي، لو أنت في بحري العرف اللي هو المذهب الشافعي. ده في الأمور الخاصة بقى بالإيه بالميراث وكل الأمور الخاصة في المعاملات الإيه الشخصية. جينا دلوقتي بقى بنعمل دولة حديثة، والدولة الحديثة بقت فكرة القوانين فيها ضرورية. في بلد زي مصر فترة محمد علي ما حصلش فيها قوانين اللي هي تخش في الأمور الخاصة بالإيه بالأفراد، كانت كلها قوانين تقدر تقول عليها قوانين إدارية. يعني إيه قوانين إدارية؟ يعني قانون الفلاح مثلا بينظم الجسور والأرض وإزاي الترعة تتعمل ومش عارف إيه، كلها أمور خاصة بالإدارة. جينا بقى في منتصف القرن سنة 1876 الدولة العثمانية عملت تقنين، فأصدروا حاجة اسمها مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية اللي هو إيه؟ يعني على حسب المذهب الحنفي اللي هو مذهب الدولة العثمانية، حاولوا يحولوا مفاهيم الفقه الحنفية إلى مبادئ بالمعنى القانوني في مجموعة من المواد في اللي هي سميت مجلة الأحكام العدلية. الخديوي إسماعيل في مصر كان بيحاول يستقل بمصر عن الدولة العثمانية، فلو هو هيطبق دلوقتي مجلة الأحكام العدلية في مصر يبقى معناها أنه إيه مصر خضع للدولة العثمانية وتنفذ ما هو مش عايز يعمل كده. هذا جانب. الجانب الثاني نبار باشا اللي هو كان بيتولى دايما الأمور الخارجية يعني في الفترة سواء في أسرة محمد علي يعني. فنبار عايز يعني يتخلص من التعدد بتاع حكم القناصر ده، هو انه يبقى ايه ما يبقاش فيها سبعة، لان القنصل الانجليزي بيعمل حكم ممكن الحكم يسير على الحكومة المصرية وتقعد بقى. يعني توصل لي واحد مثلا ايه واحد لبناني وخد الجنسية الفرنسية، واحد مغربي وخد الجنسية السويسرية، ويجي يعمل شيء ويقاضي مثلا السلطة ولا الحكومة المصرية ويروح قدام القنصل السويسري والقنصل السويسري يحكم له، فالحكومة المصرية المفروض انها تدفع للايه. فأصبحت الامتيازات ديت، عملية الامتيازات ديت سبوبة لكل حد عايز ايه يغتني، وأصبحت بقى سبهللة. يعني ايه لو واحد انجليزي قتل واحد مصري ما يروح قدام القنصل بقى الانجليزي وكده وبقابلني يعني. فنوبار ده عمل مفاوضات مع الناس مع الحكومات اللي هي لها امتيازات يعني، وقدروا يوصلوا إلى صيغة اللي هو إيه إن تتعمل محاكم سميت بالمحاكم المختلطة، ويتم عمل قوانين لها على حسب القوانين الأوروبية الحديثة، ويكون في هذه المحاكم المختلطة قضاة من جنسيات مختلفة وقاضي مصر. يعني مثلا انجليزي وفرنساوي ومش عارف روسي والماني وايه وكده، ويبقى ايه قاضي مصر. وكل القضايا اللي هي ما بين في الامور المدنية اللي هي ما بين الاجانب وبعضهم البعض، وما بين الاجانب وابناء البلد اللي هم من الاهالي كان يسمى تعبير الاهالي، يعني يقفوا قدام الايه المحكمة المختلطة دي أو القضاء المختلط ده. وتعامل فعلا سنة 1876 برضو افتتاح المحكمة المختلطة، وتعاملت قوانين. تعامل القوانين ازاي بقى؟ نصوص القوانين اللي هو ايه راجل فرنساوي مثلا وقعد يترجمه نصوص قانونية من اللي هي معمولة الفرنساوي يترجموها لإيه العربي، والمحكمه المختلطه اصلا بتحكم يعني بتعتمد اللغات الاجنبيه، مش بيعملوا بالعربي. ده العربي دي الترجمه، يعني ترجمه يعني مش مطلوبه قوي عشان اللي هو يتابع يعني، لكن المحكمه ذاتها كمان ما بتحكمش بالعربي، يعني المحكمه التداول فيها كله هيبقى ايه، تقريبا اللغه الفرنسيه كانت هي اللغه. واتعملت محكمه في اسكندريه، وبعد كده المبنى اللي هي دار القضاء العالي الان اللي موجود في القاهره ده كان مبنى المحكمه الايه المختلطه. المهم اصبحت دلوقتي كده القضايا اللي خلافات ما بين اجنبي واجنبي، واجنبي وحد من اهل البلد، في الامور المدنيه تذهب الى القضاء الايه المختلط. في امورهم الشخصيه الاجانب في امورهم الشخصيه، يعني واحد انجليزي وواحده انجليزيه واتطلقوا مثلا، الميراث يتوزع ازاي، يروح قدام القضاء القنصلي، يبقى لسه برضو ما زال في قضاء قنصلي في الامور الايه الشخصيه. وابناء البلد يبقى قدام القضاء الايه الاهل الشرعي، وكل طائفه على حسب قضائها الملي يعني. يبقى برضو ايه، وحدنا القضاء في الامور الخاصه المدنيه، لكن في الاحوال الشخصيه ما زال التعدد ايه موجود. جينا بقى طيب دلوقتي بقى عايزين ننظم القوانين او القضاء لابناء البلد. ما ينفعش بقى الطريقه القديمه بتاعه المحكمه الشرعيه، لان المحكمه الشرعيه الناس برضو اللي هي بتبالغ جدا جدا في محاوله لابد وان نعود الى تطبيق الشريعه، وان يعود مره اخرى المجتمع الى الحكم بشريعه الله. في جزء من الموضوع ده اوانطه ليه؟ لأن الناس اللي بتتكلم بالطريقة دي يقوم رايح جايب لك الفقه في إطاره النظري ويقول لك هكذا كانت تطبق الشريعة. إيه رأيكم بقى؟ وده شغل كبير عمله خالد فهمي يعني في أشار إليه في مرجع، إنه المحاكم اللي اسمها المحاكم الشرعية دي اللي اتعملت في مصر مع الإنجليز، اللي عملها العثمانيين أنا آسف، لها سجلات 4 قرون. يعني بنتكلم من القرن الـ16 لحد إلغاء المحاكم الشرعية سنة 1955، في سجلات للمحاكم الشرعية. اللي بيروح بقى يقول تطبيق الشريعة لا يعود إلى التاريخ، لا يعود، هو كان إيه اللي بيتقال؟ يعني المحكمة الشرعية دي في سجلات مكتوب فيها إن خضرة راحت تشتكي عويس قدام القاضي الشرعي وقالت كيت وكيت وكيت. عايزين بقى نرجع نشوف هو كان بيحصل ايه بقى على ارض الواقع وبيحكم بايه. اللي كل الناس اللي بتتكلم على تطبيق الشريعه يوم رايح يجيب لك ايه كتب الفقه كما كتبها الشافعيه او المالكيه او الاحناف، اللي هي اراء نظريه، ما بيجيبش التاريخ كان بيتم فيه ايه. المهم كان القاضي الشرعي هنا كده بيقوم بدور مشرع وبدور قاضي وبدور منفذ برضه في نفس الحكاية. يعني كان في مآسي بتحدث في القضاء الشرعي ده، بالرغم ان هو قضاء محدود وخاص بالمعاملات ما بين الافراد. يعني عشان تبقى عندكم صورة، مثلا كان في مجلس للاعيان، القضاء اللي هو خاص بالاعيان ده، يعني لو حد من اسرة محمد علي سرق ولا قتل وانت فكره هيروح قدام المحكمة الشرعية، في مجلس للاعيان هم دولت يروحوا قدامه، ما يروحوش قدام زي الناس كلها كده. فاللي هو ايه تعدد القضاء ده. فجينا دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل قضاء اهلي، يعني ننظم القضاء بين الاهالي على حسب بقى ان يبقى في قوانين مكتوبه وفي الامور دي كلها. الامر ده توقف مع احتلال الانجليز لمصر، لكن تم تنفيذه، بدا تنفيذه سنه 1883، اللي هو ايه بداية القضاء اللي بنسميه القضاء الاهلي، اللي هو القضاء المصري اللي قايم دلوقتي المحاكم اللي انتم شايفوها دي كلها، ابتدى سنة 1883. جينا بقى هنا بقى لب الاشكال هو تقوله في الجزئية دي. زي ما قلت منظومة الفقه قايمة على التركيز على عملية التمييز. دلوقتي احنا بقى عايزين نعمل قانون. المنظومات القانونية الحديثة الأوروبية ديت قايمة على إنه، أنا مش بتاع قانون بس يعني من القراية، يعني المنظومة القانونية بتبقى قايمة على عمود أساسي اللي هو القانون المدني. القانون المدني ده بيقوم بدور تنظيم كل أنواع العقود ما بين الأفراد اللي هم احنا بنسميهم ايه؟ مواطنين. فهنعمل بقى قوانين للمحاكم الأهلية بقى اللي هي ايه هتحكم ما بين المصريين وبعضهم البعض دي، هنعملها على أي أساس بقى؟ فأدي أول سؤال بقى هيجي دلوقتي كده، هل هنضمن المنظومة القانونية دي العقود، عقود الزواج ما بين المصريين كمواطنين وبعضهم البعض ولا لا؟ في كل المنظومات القانونية الحديثة القانون المدني بينظم كل عمليات الايه الزواج، لانه ايه بينظم ما بين مواطنين. فهل بقى هنعمل قانون واحد يشمل المسلمين وغير المسلمين؟ فالجماعة اللي بيعملوا القوانين دي قالوا ايه، مش عايزين نفتح على نفسنا فتحة، احنا هناخد القانون المدني ينظم المعاملات اللي هي التجارية وكل المعاملات المدنية دي، ونسيب الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية إيه زي ما هي. يبقى المسلمين يروحوا قدام المحكمة الشرعية، والأقباط يروحوا قدام القضاء الملي بتاعهم، واليهود يروحوا قدام القضاء الطائفي بتاعهم، والأجانب يروحوا قدام القضاء القنصلي بتاعهم. يبقى السؤال الأول ده ما قدرناش نجاوب إيه عليه، وتم عمل مجموعة من القوانين ماشية برضو على نفس إيه، إن إحنا راجل محامي فرنساوي كان هو بيشتغل مستشار عند نوبار، هو بيترجم النصوص، وجبنا بقى من المنظومة اللاتينية اللي هي الفرنسية يعني، والمنظومة الجرمانية، ما جبناش من الأنجلو ساكسون البريطانيين بقى والأمريكان، وترجمنا حاجات وغيرنا بعض أمور خاصة بالإيه؟ بالأمور يعني بعض مبادئ فقهية مثلا، بعض عناصر من الفقه دخلناها، وتعاملت القوانين دي كتبت الأول بالفرنساوي لأن هو الصياغة القانونية تتعامل بالفرنساوي، وبعدين يترجمها لإيه؟ لعربي. وبدأ القضاء الأهلي المصري سنة 1883 بهذه الطريقة. القاضي بقى اللي هو قاعد بيحكم ده وقدامه نص قانون معمول بالعربي دلوقتي وبيحكم بيه، لما يحب يرجع بقى لشرح للقانون ولا لتفسير اللي كانوا بيحطوا القوانين دي يعني ايه رأيهم، يعني ايه التفاصيل بتاعتهم اللي كانوا بيفكروا في ايه وهم بيحطوا النص ده، ما يلاقيش، لان احنا ايه خدنا وترجمنا من الاجنبي، فكانوا كلهم بيرجعوا لايه، للشروح بتاعة الفرنسيين وقرارات المحاكم الفرنسية في لما يحب ياخد في تفاصيل كيف يتم التعامل مع الايه مع الامر. خد الموضوع ده، هكمل بس كمان جزء تاريخي في الحتة دي قبل ما نخش في العناصر الكتيرة اللي قدامنا دي. خد الامر ده انه في سنة 1933 هنا بقى مر نص قرن على القضاء الاهلي وانشاء القضاء الاهلي المصري، وحصل في نهاية القرن 19 ان واحد زي محمد عبده واخرين قالوا بقى احنا لازم ننظم برضو الايه المحاكم الشرعية، لان بيحصل فيها بلاوي الدنيا والاخر، انه ناس تاخد رشاوي وناس تعمل مش عارف ايه، وان القاضي بيحكم كده منه لنفسه، يعني انت ايه هو بيحكم على حسب ما فهمه هو بقى من المذهب الحنفي. فساعت نظرة الحقانية وناس بقى زي سعد زغلول وزي فتحي زغلول ومحمد عبده وهؤلاء انه يتم اصلاح القضاء الشرعي ويتعمل له قوانين، يبقى في نصوص قوانين برضو للاحوال الشخصيه يمشي على القاضي الشرعي، وعملوا درجه عاليه من التقاضي، يبقى في محكمه شرعيه عليا، يبقى في قضاء شرعي كده ويتعمل له محكمه شرعيه ايه عليا، واتعمل قانون بقى للميراث وقانون للوصايا وقانون للأحوال الشخصية. وفي سنة 1931 اتعمل قانون شامل برضو للأحوال الشخصية أوسع شوية يعني. المهم اتكونت منظومات قانونية. سنة 1933 كان بقى بيمر 50 عام على بداية القضاء الأهلي، يبقى احنا دلوقتي كده في عندنا ايه، عندنا قضاء مختلط، عندنا قضاء أهلي بين المصريين وبعضهم البعض في الأمور المدنية، عندنا قضاء قنصلي خاص بالخواجات وبعضهم البعض في حوالهم الشخصية، عندنا قضاء ملي على حسب المله والطائفه، الاقباط يقف في قدام المحكمه المليه مثلا والقضاء الملي في امورهم الشخصيه، واليهود والطوائف المسيحيه الاخرى، والمسلمين قدام القضاء الشرعي ايه بتاعهم. فدي مستويات مختلفه من الايه القضاء. فسنه 1933 كان بيمر نص قرن، وكان في احتفال بمناسبه مرور نص قرن. من هنا بدأت الدعاوى بقى من القضاء والقضائيين والناس اللي هي زي الصنهوري كده والناس دي كلها، وفي مجلدين كبار على مؤتمر اللي اتعمل في هذا الفترة، في هذه الفترة، ومتجمع فيها الدراسات اللي اتعمل دي، ودراسات رصينة جدا يعني. فجات الدعوة انه ليه وازاي يظل القضاء المصري قضاء مفتتا، ولماذا لا يكون هناك ولاية عامة من القضاء المصري على كل القاطنين على أرض مصر، مصريين وغير مصريين. فكان سعي إلى إيه؟ توحيد القضاء بداية من هنا. وسعت الحكومة وسعى ناس كثيرة جدا، لحد ما في مؤتمر في سنة 1937 وافقت الدول الأوروبية اللي هي لها امتيازات على أنه تنتهي الامتيازات، بس ناخد فترة انتقالية حوالي 12 سنة. في خلال 12 سنة ديت المصريين يعملوا قوانين على نسق القوانين الايه الأوروبية الحديثة، وبعد هذه الفترة الانتقالية يصبح القانون المصري والقضاء المصري ايه شامل لكل المصريين الأفراد القاطنين على أرض مصر، ويبقى قضاء موحد. من هنا بقى جت تجربة انه تتعمل لجنة وتولاها او رأسها الراجل اللي هو كان بيرأس قسم، بيرأس يعني استاذ فرنساوي في كلية الحقوق يعني في في في جامعة فؤاد الاول يعني. وفشلت اللجنة ديت، وبعدين اتعملت لجنة تانية ورأسها السنهوري، او السنهوري كان هو نائب الراجل ده، بس السنهوري هو اللي قام بالشغل يعني. الراجل ده كان بيروح فرنسا ويرجع وبتاع، لحد ما اصاغ السنهوري قانون مدني في حوالي 1500 مادة كمشروع سنة 43، وعرض للنقاش في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ودارت المناقشات ومش عارف ايه وكده، لحد ما خفضت المواد بتاعة القانون الى 1200 وشوية مادة، ويصدر القانون المدني المصري سنة 1949. ومن هنا تلغى القضاء المختلط يتلغي، والقضاء القنصلي يتلغي، ويبدأ يبقى فيه بقى إيه القاضي والمحكمة المصرية تبقى شاملة لكل القاطنين على إيه أرض مصر. لكن ظل حتى بعد صدور القانون سنة 49 لسه عندنا برضو إيه قضاء في الأحوال الشخصية على حسب الطائفة يعني، المصريين المسلمين قدام المحكمة الشرعية، والأقباط قدام المحاكم الملية، وهكذا. سنة 55 تم إلغاء القضاء الإيه الشرعي، وأصبحت الأمور الخاصة بالقضاء الشرعي تتم داخل دائرة داخل الإيه المحاكم الأهلية العادية، والقضاء الملي نفس الشيء، وأصبحت فيه وحدة قانونية. الإشكال بقى ظل السؤال قائم، لأنه مثلا لما جم يعملوا القوانين بتاعة الأحوال الشخصية قلنا في بالنسبة للمسلمين لسه برضو بقى في قانون خاص بالمسلمين في الأحوال الشخصية، ما عندناش بقى قانون بينظم كل الايه علاقات الزواج والطلاق ما بين كل المواطنين، لأنك انت عشان تعمله يبقى لازم شروطه تبقى واحدة للمسلم وغير المسلم. احنا لسه بعد 150 سنة من اصدار القوانين في مصر لم يصدر حتى الان قانون ينظم زواج وطلاق غير المسلمين، ما زال زواج وطلاق غير المسلمين ينظم ويدار بلائحة تتحكم فيه في هذه اللائحة دي القانونية ديت، وبالرغم ان احنا بنقول هو دولة ومواطنين والاخره، ما زال حتى الآن الكنيسة مثلا في مصر، الكنيسة المصرية لا تعترف بـ بـ بـ بأي قضاء في أمور الخاصة بإيه الطلاق المسيحيين. وحتى لائحة سنة 38، لائحة سنة 38 بالنسبة للزواج والطلاق المسيحيين يعني، كانوا البشوات اللي كانوا في الوقت ده، وكانت الكنيسه ما كانتش لها دور كبير قوي يعني، الكنيسه ما خدتش دور واسع قوي الا مع ضباط يوليو الاحرار. كانت حط 10 بنود وطرق واسباب يمكن ان يحدث على اساسها الطلاق. 10. اخونا البابا شنوده تناه مستمر عشان يعود إلى تعاليم الرب. ففي سنة 2008 عدنا مرة أخرى إن اللائحة يتم التغيير فيها، ونتراجع عن العناصر اللي كانت محطوطة سنة 38، يعني من 38 و 2008 بكلم 70 سنة، ويعود إن الطلاق بين المسيحيين لا يكون إلا لعلة الزنا أو العجز الجنسي. فتسأل نفسك بقى كده، هل احنا دلوقتي بقى في دولة قانون؟ يعني المواطنين المسيحيين المصريين ده هم في دولة قانون ولا دولة ملل وطوائف؟ وكذلك برضو الالتهاب اللي بيحصل كل شوية لما نيجي نعمل تغيير في قانون الأحوال الشخصية، ومسألة بقى دخول لابد ومن وافقة الأزهر على احنا بقى في دولة قانون ولا لسه في دولة منظومة الفقه القديم والقضاء الملي. أنا وسعت في الخلفية التاريخية دي على أساس إن ده الأزمة بقى اللي هي كيف ننتقل من منظومة قايمة على التمييز بين الأفراد اللي هي المنظومة الإمبراطورية، وإذا ما كانش عندنا إحنا بس يعني، ما كان في كل حتة في الدنيا دم ابن من أيام الناس، من أيام اليونان يعني، ما الناس عملوا لك ديمقراطية اليونان في عبيد. أخونا أفلاطون وأرسطو بيتكلموا على العبيد، وكيف أن العبد يعني ده جزء من التكوينه أن يكون عبدا، والنساء المرأة كانش لها حقوق. فمرت بمراحل تاريخية، لأن إذا بقى ننتقل من منظومة الفقه القايمة على التمييز إلى منظومة القانون القايمة على المساواة، هذه الانتقالة لم تحدث بعد، حتى بالرغم من انه تم ايقاف كل الامور الخاصه بقى بالكلام على الحدود، حد السرقه بقطع اليد والحدود بالشكل التقليدي والجلد والرجم والحاجات دي كلها. لما هتيجي تلاقي كده الناس اللي كانت بتعمل القوانين وبتعمل الانتقالات ديت ما بيواجهش المشكله ده، بيعمل يقول لك مثلا، انا بصيغ بكلام انا يعني مش كلام ما نقول بالظبط ليهم، يعني نحن الآن في عصر شبهة وقد زاد الفساد في الأرض، فحنتوقف عن إن إحنا نطبق عقوبة رجم الزاني والزانية، لأنه ممكن حد يشتري حد ويجي يشهد بشهادة لأن فسدت الزمن. فإحنا ما قلناش إنه الحدود ديت والعقوبات البدنية ديت كجزء من التاريخ لا، ده هذه حدود الله، لكن احنا هنتوقف عن تطبيقها لاننا في عصر شبهة ويظل. ومن ذلك من هنا تيجي حتة برضو الدعوة الدائمة بقى للتيارات الدينية والمتدينين اللي يقولك لابد ان نعود الى حكم الشريعة مرة اخرى، وان هذا الفساد الذي نواجهه في المجتمع سببه ان احنا بعدنا عن عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن تطبيق شرع الله. فحينما وأخونا محمد عمارة عليه رحمة الله، حينما كانت الأمة تحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليست بشريعة نابليون. كل الكلام اللي أنا قلته ده نص ساعة، اللي أنا احنا خلنا في ساعة دلوقتي 40 دقيقة، كل ده عبارة عن فرش. العناصر اللي موجودة بقى في الفصل بتتناول، وأنا طبعا يا جماعة أنا كاتب الكتاب مقدمة عن توتر القرآن، كل بند من هذه البنود ممكن يبقى فصل كامل. يعني انا احترت يعني، هل بقى اقعد اعمل 5-6 مجلدات في كتاب، ولا احطهم في كتاب واحد مختصر لكن يبقى بيوصل الفكره. فعشان هنا الشكوى الدائمه بانه الموضوع كان محتاج يتوسع في امور كتيره جدا. هنا بقى بنتعامل مع الاتجاه الفقهي او الفكري الذي حاول أن يتعامل مع هذه القضية، كيف ننتقل من منظومة الفقه إلى منظومة القانون. هقول بقى بصورة عامة برضو، وممكن نبقى نعمل جلسة تانية نكمل فيها الكلام حوالي النقاط دي، لأن كل نقطة منهم هتبقى يعني السنهوري لوحده عايز حدوته، يعني عشان هو عمل ايه السنهوري ده، وكيف فكر في عمل القانون المدني، وايه الازمه بتاعته، فين الكلام اللي هي اشارت اليه هاله. بس المنظومه دي برضو يا جماعه لسه مستمره على نفس الفصل اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هي ايه؟ ان هناك من الدين الاسلام ده هو منه به ثوابت وبه متغيرات. الثابت هو الايه؟ الشريعه، والمتغير هو الفقه وفهم الفقهاء وفهم الفقيه دوت واجتهاد الفقيه دوت ابن عصر. فلما تمسك واحد زي قاسم امين، قاسم امين دوت يعني ايه؟ اتولد سنه 63 ومات سنه 8، يعني قاسم امين 34 سنه ولا حاجه زي كده، بس كان نابغه في موضوع القانون، هو كان دارس قانون وبتاعه. فقاسم امين لما يجي بقى بيكتب في تحرير المراه والمراه الجديده، هو بيحاول يرد، وفي كتاب له هو كتبه بالفرنساوي برضو عن المصريين وكده، بيحاول يرد على الدعاوى الغربيه، انه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليه الفصل اللي فات، اللي هو الكلام اللي انتوا بتتكلموه ده هو على نقدكم للشريعه الاسلاميه ولحضاره الاسلام، ده ناتج من جمود وتقليد المسلمين وعدم فهمهم للايه؟ للاسلام، وتمسكهم بالايه؟ بالمتغيرات، ولا يتمسكوا بالايه؟ بالثوابت. وكل اجتهادات الفقهاء دهيت في تعريفها لعقد الزواج على انه عقد امتلاك لبضع المرأة مثلا، ده مفهوم بيعكس فهمهم هم وتاريخهم وعصرهم، ولا يعكس مثلا ما جاء به العلو والسمو الذي جاء به القرآن ليصور العلاقة بين الرجل والمرأة في علاقة الزواج. وعلينا أن أنا بقول طبعا بلغتي، ده مش كلام منقول من قاسم أمين بس بيصور الفكرة، يعني علينا أن ننتقل من هذه المفاهيم الفقهية التقليدية وجمودها إلى رحابة القرآن. ولو شفت بقى يجيب بقى الأمثلة بتاعت الآيات كده، اللي هي بتتعامل بقى على المعاملة ما بين الذكر والأنثى والرجل والمرأة، ومقارنة بالإيه؟ بالأفهام الفقهية. على نفس هذا النسق برضو منصور فهمي. منصور فهمي ده من أوائل الناس اللي بعتتهم الجامعة اللي شكلت يعني لفرنسا، وكان شغال الرسالة بتاعته شغال فيها على إيه؟ أحوال المرأة في الإسلام، بيعمل دراسة مقارنة ما بين ما يقوله الفقه والفقهاء وما بين ما يقوله الايه القرآن، نصوص القرآن، وازاي ان اصبحت هناك مسافة ما بين منطوق القرآن وما بين الاحكام الايه الفقهية، لدرجة ان الاحكام الفقهية لغت النصوص الايه القرآن، العادات والتقاليد بتاعة الفقيه وفهم العصر هي اللي لغت مفاهيم القرآن والمرويات. وناس بقى فاعو زنبة انه يعني ايه، ازاي واحد راح بيعمل كتاب عن الشريعة وعن كده وبيشرف عليها واحد خواجة كافر وهكذا. المهم منصور فهمي يعني ايه خلص بتاع الدراسة دي، ما رجعش الجامعة، ورجع الجامعة بقى بعد ثورة 19، ولما تحولت الجامعة لجامعة حكومية سنة 25. وهو منصور فهمي ذاته آراءه الفكرية يعني راجل تقليدي، وقاسم أمين برضو يعني معين عصرنا دلوقتي، يعني قاسم أمين من 120 سنة، نعتبر احنا عدينا كل المراحل اللي كان بيدعو لها قاسم أمين يعني، بس ايه كان يعتبر نقلة في ايه في وقته، بس هي برضو قايمة على فكرة الايه الثابت والمتغير، انه نسيبنا بقى من المتغيرات دي ونعود الى ايه الثابت اللي هو القرآن. وهنا المواجهة دايما للمرويات بتاعة الأحاديث والمرويات بتاعة التفاسير والآراء الفقهية. الطاهر الحداد برضو كان عمره صغير، لأن هو مات عنده 36 سنة. طاهر الحداد ده كان في جامع الزيتونة، يعني متدين زيه كده زي ما تقول مثلا في مصر أزهري، وبعدين هو كتب بقى امرأتنا في الشريعة والإيه والمجتمع. حاول يوصل بقى إيه إنه نفس الأساس اللي أخونا عبد الجواد ياسين بيتكلم عنه برضو، إنه هو إيه الإسلام ده له جوهر ثابت اللي هو إيه عقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق، وكل الأمور التانية بقى ديت بتعكس الاجتماع الإنساني. وحاول يكتب الكتاب ده ومات كمدا من المواجهة اللي حصلت له، للموضوع بتاعه، بس على نسق الطاهر الحداد لما استقلت تونس بقى وتعمل لها مجلة الأحوال الشخصية سنة 58، تبنت الأفكار الفقهية اللي كان بيتكلم عنها الطاهر الإيه الحداد في موضوع بقى إن إيه الزواج يبقى بواحدة، ويعني إلغاء التعدد، وإن الطلاق مثلا يحدث بإن القاضي هو اللي يطلق، مش بس إنه كده، ولسه برضو المواضيع الخاصة بالميراث والمواريث ومحاولة المساواة ما بين الذكر والأنثى في مواضيع الميراث. لكن المنظومة دي كلها عبارة عن فقهاء أو قانونيون بيحاولوا يتعاملوا مع الإسلام على إن في حدة الثابت والمتغير، ونقول الشريعة أو القرآن، ونقول إيه الفقه والفقهاء و... الجانب الأساسي بقى، أنا قلت الجزء كبير جدا من التاريخ هنا، الجهد بقى بتاع السنهوري بقى. السنهوري يعني الناس دي درست في كانت عملت لما تعاملت بقى المحاكم الشرعية أنها يبقى لها قوانين. طيب إزاي بقى الناس اللي هي هيبقوا قضاة في المحاكم الشرعية وهيشتغلوا محامين في المحاكم الشرعية هيجوا منين؟ ففكر محمد عبده والآخرين التنويريين دهمت إن هو محتاجين نعمل مدرسة، لأن مش هروح بقى للأزهر والأزهريين، نعمل مدرسة يتم تدريس فيها العلوم الفقهية وفي نفس الوقت حاجات عن الإيه؟ عن القانون. فتعاملت مدرسة القضاء الشرعي سنة 1907 تجمع ما بين الجانبين دولت عشان تخرج المحامين وتخرج القضاء اللي هيشتغلوا فيه. فدرس فيها بقى مدرسة القضاء الشرعي دي، خرجت ناس كده جدا، منهم السنهوري ومنهم محمد أبو زهرة والناس، الشيخ المراغي، إن كده بقى طبعا الأزهريين بقى فاضل لهم إيه؟ يعني تعاملت مدرسة القضاء، مدرسة دار العلوم في سنة 1870 أو 72 علشان تخرج مدرسي اللغة العربية اللي بيدرسوا في المدارس الأميرية، يبقى كده الأزهريين مش هيشتغلوا مدرسين في المدارس الحكومية. وتعاملت مدرسة القضاء الشرعي عشان تخرج القضاء، يبقى كده الأزهريين بقى لهم إيه بقى في الشغلانة بتاعتهم؟ هيبقى بقى له إنه يبقى إيه؟ إمام في مسجد أو يحفظ قرآن في كتاب. فأخونا المراغي في التقرير بتاعه اللي عمله سنة 28 وحاول إنه إن لابد إن الأزهر يتغير ويتحول من جامع إلى إيه جامعة، ونعمل كليات أزهرية. المشروع اللي هو المراغي ساب الأزهر، مشيخة الأزهر اللي خلاف مع الملك فؤاد، وبعدين الشيخ الزواهري هو اللي تولى المشيخة، وأنشئت ثلاث كليات في الأزهر سنة 1928، كلية للغة العربية، وكلية للشريعة والقانون، وكلية لأصول الدين. فهنا بقى جه المراغي كان فكرته برضو إنه تفك دار العلوم، محتاجين دار العلوم في إيه بقى؟ هنعمل كلية للغة العربية هو. بس لأن دار العلوم بقى كان بقالها 50 سنة فما قدروش إيه يفكوه. لكن دار القضاء، مدرسة القضاء الشرعي كانت لسه 1907، كان يدوبك لسه بقالها 20 سنة، فتم فك مدرسة القضاء الشرعي لأن بقى عندنا إيه الشريعة والقانون في الأزهر. الأساتذة اللي كانوا بيدرسوا في مدرسة القضاء الشرعي دي، قسم منهم راح كلية الأداب زي أمين الخولي وزي عبد الوهاب عزام وزي أحمد أمين اللي كتب دوحة الإسلام وفجر الإسلام، وجزء منهم دخل في قسم الشريعة في كلية الحقوق، لأن برضو دار العلوم بتدرس شريعة، كليات الحقوق مدام بقى دلوقتي بقى إيه بقى في قضاء وبقوانين، فبقى في قسم شريعة داخل كلية الحقوق. فمن دولت بقى عبد الرزاق السنهوري وكل الناس اللي دخلوا في كليات الحقوق. فعبد الرزاق السنهوري هقول برضو على مشروعه، الفكرة بقى انه ايه القوانين اللي اتعملت للمحاكم الأهلية سنة 1883 مفككة، جايب حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا، ملهاش فلسفة، والقاضي اللي عايز يرجع لشروح وتفاسير مش لاقي شروح وتفاسير. لكن تشكلت برضو من الممارسة العملية للقضاء في نصف قرن بقى في هناك مجموعة من المبادئ القانونية تشكلت من الممارسة العملية. فأخونا بقى السنهوري، والسنهوري راح عمل الدكتوراه بتاعته في باريس ورجع، وهو كان من دعاة وكتب مقالة مهمة جدا في سنة 33 في المؤتمر اللي أنا كلمتكم عليه ده، هو عن الأوضاع القانونية اللي بتتم في مصر. فتولى هو موضوع اللجنة اللي بتعمل القانون المدني، والراجل ده عمل شغل كويس جدا يعني، وصياغاته القانونية جميلة جدا. السنهوري، السنهوري عمل إيه بقى؟ السنهوري قال منهجه يعني لما يجي يعمل القانون المدني، قال أنه هيعتبر المبادئ القانونية التي تشكلت من الممارسة في المحاكم خلال نصف قرن من قوانين القاضي ده هو اللي بيصدر حكم، بيسبب الحكم، بيعمل أسباب للحكم، وبيحط النصوص للحكم. فبقى عندنا إيه؟ نصف قرن من المكتوبات على الأقل في المحاكم الكبيرة يعني، وأصبحت عندنا محكمة استئناف، وتعاملت محكمة نقض. فبقى في إيه؟ في كتابات قانونية تشكلت من الوقت. فده مصدر اهو من الممارسة العملية. المصدر الثاني قال السنهوري ان احنا مش هنكتفي بمنظومة قانونية واحدة ننقل منها من المنظومات الأوروبية، هناخد من الفقه المقارن. يعني ايه الفقه المقارن؟ يعني هناخد من المجموعة اللاتينية سواء كانوا الإيطاليين أو الفرنسيين، وهناخد من المجموعة الجرمانية. فهو حيوسع دائرة أخذه من أوروبا من الفقه المقارن، وخصوصا المجموعة الجرمانية لأن في تقارب ما بينها وما بين الشريعة الإسلامية في حاجات. الحاجة الثانية لما هنيجي ناخد بقى في الفقه عند المسلمين، خلي بالكم أن مذهب الدولة العثمانية كان الحنفي، وأسرة محمد علي الأسرة دي كلها برضو إيه أتراك وأصولهم تركية، فماشيين على المذهب الحنفي. لذلك لما تعاملت القوانين بتاعت الأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كانت ماشية على المذهب الحنفي. يعني تيجي يقول لك إيه إحنا بنتجوز، لأنك أنت لما تيجي تعمل دلوقتي مثلا قانون للأحوال الشخصية في حالة الزواج والطلاق، مثلا في الصعيد والناس كانت مع بعضها، فالعرف أصبح المذهب المالكي، فالزواج والطلاق والصلاة والصيام ومش عارف ايه كله ماشي على المذهب المالكي. دلوقتي لما تحط قانون بقى للمحكمة الشرعية لازم يبقى واحد من اسكندرية لأسوان. طيب دلوقتي لو فرضنا ان واحدة مالكية واحد حنفي هيتجوزوا، على اي شروط من المذهبين سيكون العقد؟ لانه شروط صحة العقد، شروط صحة العقد في المذهب هنا قد تختلف عن شروط صحة العقد في المذهب هنا. يعني الأحناف مثلا ممكن يدوا المرأة أنها تبقى ولية نفسها، عند المذاهب الأخرى ما يعطوش المرأة أنها تبقى ولية نفسها، لازم يبقى لها ولي، أبوها أخوها عمها خالها حد من الجيران وهكذا. طيب لو عملنا شروط الزواج على على على مذهب، لابد ان لما نيجي نعمل الطلاق بقى مثلا نفك العقد ده، عملنا العقد ان نفكه ازاي؟ فتم اعتماد المذهب الحنفي، فهو ايه المذهب الذي يتم عمل نصوص القانون عليه. ومن هنا برضو لان مجله الاحكام العدليه بتاعه الدوله العثمانيه معموله على المذهب الحنفي، ولذلك كان الزواج والطلاق بيتم على المذهب الحنفي، ويكتب نص كده انه في حالة عدم وجود نص منظم للمسألة امام القاضي يعود الى الراجح في مذهب ابو حنيف. جه هنا سؤال تاني بقى ملوش علاقة بالموضوع بتاعنا بس هقوله بالمرة يعني. طيب دلوقتي لو فرضنا ان محكمة شرعية في سوهاج قالت ان الراجح في مذهب ابو حنيف كذا، والمحكمة الشرعية اللي في دمنهور قالت ان الراجح في مذهب ابو حنيف كيت، في نفس المسألة دي في حالة الخلاف ده نحله ازاي؟ هنا كانت الحاجة الى ان يتعمل مكان يفصل في ما هو الراجح في مذهب ابو حنيفة في وضع الاختلاف ما بين المحاكم الشرعية. من هنا جت فكرة عمل دار للإفتاء تكون تابعة لنظارة الحقانية. من هنا جت فكرة دار الإفتاء اللي تولاها الشيخ حسون النواوي كان شيخ الأزهر وتولاها سنة ولا حاجة في الوقت ده، وبعدين محمد عبده اللي هو الأشهر بقى اللي هو أول مفتي كبير ويعمل كده. كان الفكرة بتاع دار الإفتاء اللي لسه مستمرة حتى الآن ديت، اللي هو إيه، أن دورها في حالة اختلاف المحاكم الشرعية على ما هو الراجح في مذهب حنيفة، أن دار الإفتاء تفتي فيما هو الراجح في مذهب حنيفة. إيه رأيكم بقى إن إحنا أصلا لغينا المحاكم الشرعية كلها سنة 55، وما زالت دار الإفتاء إيه موجود، وتصديق المفتي على حكم الإعدام ده كلام نظر، علشان حتة إن إحنا إيه حكم الإعدام ده قصاص، يعني إحنا بنطبق حد ديني ولا ده حكم قانون، بالرغم إنه اللي بيحكم في الموضوع واللي بيفصل وكلامه النهائي هو القاضي، ما زلنا بنلتزم بشكلية أن تحال أوراق فلان ده لفضيلة المفتي، وفضيلة المفتي لا هيفتي ولا هيرد حكم ولا هيعمل حاجة. بس عشان ناخد إيه اللي هي نفس الخلاف اللي أنا قلت لكم، إن إحنا لا منا منظومة الفقه القديمة ولا منا دخلنا في إيه في منظومة القانون. أكمل في السنهوري. فالسنهوري قال أنا مش هاخد من مذهب فقهي واحد، أنا هاخد من الفقه المقارن عند المسلمين، والفقه المقارن عنده لا لا لا يكتفي به بأنه ياخد من الفقه الخاص بالمذاهب السنية الأربعة المشهور، لا دخل فيها فقه ابن حزم، ودخل فيها فقه الشيعة الجعفرية الشيعة الإمامية، ودخل فيها المذهب الزيدي والمذهب الإباضي. ويوجد في القانون المدني المصري في مادة موجودة في الوصية مأخوذة من الفقه والفهم الشيعي الاثنى عشر الشيعي الإمامي، اللي هو غالبية الشيعة اللي في إيران وفي العراق وفي لبنان. إذن فكرة السنهوري إنه إيه؟ يأخذ من الفقه المقارن الأوروبي، ويأخذ من الفقه المقارن الإيه؟ الـ عند المسلمين. أنا جبت فقرة هنا حطتها، وعمل بقى زي ما قلت لكم كده إيه القانون عمل مشروعه المبدئي سنة 1942، من 1591 مادة هو صاغهم، وبعدين خفضت المواد لإيه لـ 1149، وبعدين صدر القانون سنة 49، وهو القانون المدني اللي احنا ماشيين عليه مع بعض التغيرات اللي حصلت عليه. يعني نهج السنهوري، أنا جايب فقرة من كلامه هو قدامكم علشان تبين الجزء، يعني أحلامه هو بقى لما عمل القانون المدني اللي هو اتعمل ده ونجح إن هو يعمله وتمت الموافقة عليه. بيد أنه إذا عز أن يجمع تقنين، أن يجمع تقنين واحد، هنا برضو الإشكال هو اللي أنا كلمت عليه من القرن 19، تقنين واحد يجمع المعاملات والأسرة معا أو الأحوال الشخصية. في حد ميكروفونه مفتوح يا جماعة الصوت عشان بس أحمد يوسف تقريبا، المعاملات والأسرة ده حلم السنهوري، فلا أقل من أن يجمع شتات قانون الأسرة في تقنين موحد، لأن احنا برضو كان عندنا إيه قانون للوصية وقانون للزواج والطلاق مثلا وقانون للميراث وقانون وكذا، في تقنين موحد يقوم إلى جانب التقنين المدني الجديد، يعني نجمع كل الأحوال الشخصية والأسرة والإدارة الأخرى في قانون مع بعض كده جنب القانون المدني، على حلم إن في يوم الأيام إيه يتم تضمينه في قانون واحد يبقى قانون مدني. والخطب يسير في هذا الشأن، يعني العملية بسيطة، يعني فقد تم وضع تقنين للميراث، وآخر للوصية، وثالث للوقف، ورابع للمحاكم الحسبية. المحاكم الحسبية ديت اللي هو بيهتم بالولاية على الصغير والحجر والأمور دي كلها. ولم يبق، ده الكلام ده هو كتبه في الشرح بتاع القانون المدني 10 مجلدات، بنتكلم على سنة 49، ولم يبق إلا تقنين خامس للزواج والطلاق والنسب، وده اتعمل برضه، فتجمع بذلك أجزاء قانون الأسرة. وخلي بالكم احنا دلوقتي بقى عندنا محكمة الايه الأسرة، يعني بقى في محكمة تضم كل هذه القوانين الجزئية في قانون واحد اسمه قانون الأسرة، بالرغم ان احنا لسه عندنا برضو الأحوال الشخصية منفصلة، لانه ويضمها كتاب واحد، والأمل معقود في ان يكون ذلك ايه قريبا. ده النهج بتاع السنهوري. حتة تانية أقولها على السنهوري هنا، إنه السنهوري جه بقى في مشروع القانون العراقي ومشروع القانون الأردني، لأنه هو شارك في عمل القوانين دي برضو بالاستشارة بعد كده. هو كان بيحاول يخرج من، خلي بالك لما نعمل قانون عراقي غالبية المسلمين اللي في العراق شيعة، من هنا برضو ذكاء السنهوري إن هو بيحاول يضم من المذاهب الفقهية المختلفة، عشان نقدر نوصل في يوم من الأيام أن هذه المنظومات القانونية، احنا بنتكلم على السنهوري هوت في العصر الملكي، ما بنتكلمش بقى على ايه الناصرية والعروبة والكده، يعني الناس دي برضو بتفكر على ان ايه هذه المنطقة ثقافيا مترابطة، ويمكن أن يكون هناك ايه تواصل نعمل أساسه من خلال القوانين، انه يتم عملية التوحيد دي خطوة أقرب للاعتماد على الأصول الفقهية عند المسلمين في المنظومة العراقية، وتطورت أكثر في المنظومة الإيه؟ الأردنية فيما بعد. ده شغل الإيه؟ السنهوري. مشكلة السنهوري أشير إليها بالمرة عشان هي هالة أشارت إليها، سنهوري بقى وتلاقي صوفي أبو طالب، لأن اتعاملت محاولة تقنين الشريعة في قوانين مجلس الشعب في سنة 80-81 اللي وضعت في الأدراج للدعوات بتاع تقنين الشريعة، وبعد مقتل السادات وضعت في الأدراج المواضيع دي كلها، وخرجت النصوص دي لما حصلت 2011، كان طارق البشري عينه عليها وراحوا جابوها وطلعوها من مجالس من من من مكتبات مجلس الشعب، وتم نشرتها الشروق في مجلدات اتنشرت في لبنان، مش منشوره في مصر. لما اشوف بقى ده المزنق بتاعي هو على السنهوري وعلى طارق البشري وعلى صوفي أبو طالب وعلى كل الناس اللي بتتكلم على الموضوع ده، هو لما يجي يتكلم على الشريعة الإسلامية الثابتة ويميز بينها وبين الفقه الجزء التاريخي ابن عصره، ده بيبقى تمييز نظري. أول ما بيخش في التفاصيل بتاعة الكلام هو بيجيب فقه. النقطة هي بقى اللي ايه مش عايزكم تزقلوا طوب بقى ولا بيض ولا حاجات من الكلام ده، وهختم بيها ومش هكمل الجزء اللي باقي بتاع عبد الجواد ياسين وغيره، يعني ممكن نعمل له جلسة تانية. لا يوجد حاجة اسمها الشريعة الإسلامية منفصلة كده، كل ما يسمى تحت بند الشريعة الإسلامية هو عبارة عن اجتهادات فقهية فكرية قام بها بشر ونسقوها ونظموها، وكل هذا التفريق يتم نظريا فقط على المستوى النظري، ان هناك حاجة اسمها الشريعة وحاجة اسمها الايه الفقه. اول ما يبدأ يتكلم في الشريعة يقوم جايب لك ايه فقه، يقول لك قال الامام فلان وقال الامام فلان وقال. انما لو قصدت بقى بالشريعة اللي هو منطوق نصوص المصحف، ممكن تبقى نتكلم على كلام منطوق قبل اي عملية فهم. لو بنتكلم بقى على المزنق التاني بقى اللي عملته التغيرات بتاعة الدستور، اللي هو ايه مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، علشان نخرج من المزنق نقول مبادئ الشريعة الإسلامية. ايه بقى مبادئ الشريعة الإسلامية؟ يقول لك ده العدل اللي هي مبادئ عامة جدا جدا اللي هي تصلح في اي مكان وفي اي زمان واي ثقافة واي مكان. يعني لما جات المحكمة الدستورية في مصر تحاول تفسر ايه كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية دي، لان هو ده بقى المحكم، يعني جماعة الإخوان المسلمين بتقول ايه؟ احنا مش عايزين اكتر من ان احنا نطبق الدستور، احنا عايزين مبادئ الشريعة الإسلامية تبقى هي المصدر، احنا دعاة تطبيق الشريعة عايزين مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي موجودة في الدستور ده هي تتم تطبيقها. المحكمة الدستورية في مصر لما جت تفسر كلمة مبادئ الشريعة قالت ايه؟ انها المبادئ مقصود بها القطعيات، اللي هو قطع الثبوت قطع الدلالة. مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي كيان غير محدد، قطع الثبوت قطع الدلالة كيان غير محدد، المعلوم من الدين بالضرورة كيان غير محدد. كل واحد ممكن يعمل لك لستة بإيه ما يراه هو المعلوم من الدين بالضرورة، وإيه هي مبادئ الشريعة الإسلامية، وهتلاقي أنه كلها إيه، كل واحد بيقول كلامه هو، تصوره هو، رأيه هو، لن تجد هناك اتفاق. إلا بقى واحد هيجي دلوقتي كده، وأنا عارف محمد أحمد يوسف هيقول لي إيه، لا عندنا الله واحد، ده هو شريعة إسلامية، إن إحنا نصلي صلاة فرد، شريعة إسلامية، دي حاجات ثابتة لا تتغير. أنا بقول بقى إن مزنق كل القانونيين اللي بيحاولوا يعملوا الكلام ده، إن هم على المستوى النظري بيقولوا الشريعة والفقه والتمييز، ده الفقه ده نقدر ناخد وندي معاه ونغير، ومن تاريخي وابن زمن والفقيه الفلاني، أول ما يجي يتكلم في الشريعة يجيب إيه؟ فقه. وممكن نجيب بقى نصوص من كلام السنهوري ذاته في شروحه بتاعت الشرح الوسيط، هي دي الميزة اللي عملها السنهوري بقى، انه ايه مع القانون المدني في 10 مجلدات فيها شرح اللجنة كانت بتفكر ازاي، عشان كده القاضي اللي جاي يحكم القانون المدني لو عايز يرجع لتفاصيل يروح فين؟ يرجع للشرح الوسيط بتاع القانون المدني. انا طولت في الكلام لان طول الكلام كده بقى فيه المقاصد الكلية للشريعة، ده مبحث اخر نديله بقى خناقة مرة تانية، علشان ده هيحتك مع أكمل ونشاط أكمل، فهو هيتخانق معايا وأنا مش عايز أتخانق معايا عشان أقدر أروح لحماتي. فهنكتفي بهذا القدر يعني بالنسبة للبرزنتيشن، ونبدأ بقى في مناكفاتكم. فأهلا وسهلا بالمناكفات. وأول مناكف، أنا استغربت إن هالة لسه ما رفعتش إيديها ولا أحمد يوسف، يعني كده في حاجة غلط. أكمل تفضل. شكرا شكرا، انا رفعت ايدي من بدري عشان احجز مكان، عشان قلت هلا واحمد يوسف هيبداوا بالاسئله. بس على كل الاحوال هو مش سؤال قدر ما هو يعني تعقيب، يعني لاني شايف ممكن يكون مفيد. كنت قريت زمان كتاب للدكتور عبد الله النعيم اسمه اسلام اند ذا سيكولر ستيت، والكتاب ده جميل جدا، واظن في يعني اصداء منه في كتابات تانية لخالد ابو الفضل في وقت من الاوائل. بس اللي كان مدهش في كلام عبد الله النعيم انه قال حاجه كانت بالنسبه لي وقتها يعني مهمه وغريبه. قال ان الانجليز اول ما دخلوا الهند وبدا يبقى لهم نفوذ وسيطره، احتاسوا جدا في نظام المحاكم الاسلاميه، ما فهموش الناس دي بتعمل ايه، لان ما كانش في قوانين مكتوبه. الفقهاء والقضاء كانوا بيبقوا قاعدين بيتحركوا بحريه واريحيه ما بين المذاهب، وبياخدوا بحسب الحاله، وكان في درجه من درجات السيوله في التعامل مع الحالات، وده كان إيجابي من ناحية. كان فيه حاجات زي اللي انت شرحتها يا جمال، اللي هي إن القاضي بيبقى مطلق السلطات وهو اللي بيشرع، لكن وفي نفس الوقت هو اللي بيعمل بينفذ وهو اللي بيحكم. لكن من ناحية تانية كان فيه درجة كبيرة جدا من الرحابة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، لأن هم كانوش مقيدين بنصوص ثابتة. الإنجليز هم أول ناس قرروا يعملوا بنود للقانون، يقول لك ما ينفعش الكلام ده، اكتبوه لنا بنود 1 2 3 4. ودي عملية أول ما بدأوا الناس يعملوها، وأظن كل اللي احنا عايشين فيه من دلوقتي أصداء لهذه المحاولة الأولى. لأن أول ما بدأ الناس يكتبوا البنود عملوا حاجات كتيرة مرعبة. أولا ثبتوا المتغير، يعني قرار بقى كتبت، انت خدت من ضمن الحاجات المختلفة دي حاجة واحدة وكتبتها وقلت هو ده القانون بتاعي، ثبت حاجة كانت متغيرة. نمرة 2 ان انت تخليت عن هذا التراث الغني اللي انت برضو اشرت اليه يا جمال في كلامك، من 2000 من سنة 1600 لسنة 1800 عندنا تراث المحاكم الشرعية اللي موجود، اللي ممكن يبقى الناس بتقراه وتستفيد منه وتبني عليه. لكن لما الناس دي قالوا لهم اكتبوا لنا بنود للقوانين بتاعتكم، ما رجعوش لده، رجعوا للأصول الأولى من قوانين الفقه اللي هي ما كانتش في الحقيقة الناس تخططها، تجاوزتها في الممارسات، لكن عشان يكتبوا البنود اضطروا يرجعوا، فرجعوا لورا قرون عن ما كانوا قريب بيمارسوه. فأظن إن اللي كان بيحاول يقوله عبد الله النعيم هو إن هما حاجتين مختلفتين، الفقه حاجة والقانون حاجة، ومحاولة تقنين الفقه ألوي لطبيعة هذا المكون الفكري الإنساني اللي داخل في اللي هو جزء من الدين يعني بشكل أو بآخر. أنا طبعاً تغاضيت خالص عن فكرة اللي أنت قلتها واللي هي دقيقة جداً، الفرق إن الفقه قايم ده حقيقي للأسف فكرياً على فكرة التمييز، في حين إن القانون نظرياً قايم على فكرة المساواة نظرياً بين الاثنين. أنا يعني تخطيت النقطة دي، أنا موافق عليها، ودي طبعاً محتاجة إن الواحد يشتغل عليها. بس النقطة اللي أنا عايز أقولها إن كثير من الممارسات كانت يعني الممارسات العملية كانت بالفعل يمكن تخطط هذه المرحلة اللي هي فكرة التمييز في الممارسات العملية، ولكنها فقدت، لأن زي ما أنا قلت كنت لسه بقول لما حبينا نقنن رجعنا إلى الأصول. أنا ما عنديش كلام كتير أقول أكتر من كده، أنا بس عايز أقول إن هذا الفرق الجوهري ما بين الحاجتين دول هيخلق دائما وأبدا تناقض، وفي كل مرة تحاول فيها أنك أنت تلوي عنق الفقه اللي هو المفروض انه يعني في درجه من الرحابه بانك تحطه في شكل بنود هتقيده وتحدده وترجعه لورا يعني بالطبيعه يعني. بس شكرا. انا بس قبل ما هاله تعمل مداخلتها عايز يعني اقول تفرقه هنا، في فرق ما بين القاضي وما بين المفتي، لانه لو انا جاي لي طرفين اكمل وهاله لابد ان انت ايه تبقى في مش عارف ضروري ايه، يا اكمل انا قاضي يعني، يا اكمل انت عندك الحق ويا هاله انت كمان عندك الحق، لان لابد يبقى في ايه طرف له حق وطرف المفتي زي ما الدكتور سعد الهلالي كده ممكن يجي اكمل يساله في مساله فقهيه فيقول له الاحناف قالوا كذا والشافعي قالوا كذا والمالكي قالوا كذا والظهري قالوا كذا واختار انت، لان دي اراء. القاضي ما ينفعش يبقى فيه، فما بالك بقى لو احنا بنعمل ايه بنوحد القضاء على مستوى قطر، مش قضاء بقى ان احنا ايه، ما احنا خلي بالك لسه ايه الجلسات العرفيه لمواجهة الفتنة الطائفية تقوم بها وزارة الداخلية. يبقى فكرة القانون هنا ايه؟ بنرجع تاني هو للمجد، احنا لسه عاملين بقالنا يومين ثلاثة بنتكلم على ليه اللي ضرب الست اللي كانت لابسة ايه وعملنا ايه، هو ده ايه بقى ان شاء الله دولة ايه دي يعني، ده مجلس قضاء يعني قضاء بقى كده ولا ايه يعني؟ هي مثلا المفروض لو دولة قانون يبقى حد تم الاعتداء عليه بيروح يعمل، يا احمد يا سمير انت عامل كريبي قوي بالصوره اللي انت عاملها دي. طيب نسمع بقى هاله وبعد منها محمود. هاله اتفضلي. وانا برضو يعني لازلت مش فاهمه اللغز بتاع ليه ما تعملش في الاحوال الشخصيه قانون مدني. انت كنت بتقول انه صعب ان احنا يعني نجمع قانون واحد للمسلمين مع المسيحيين مع اليهود، عشان كل دين منهم كان له قوانين خاصة به في الزواج والأحوال الشخصية. ليه ما عملناش الأوبشن بتاع قانون مدني بحيث إن اللي عايز يتجوز جواز ديني موجود واللي عايز يتجوز جواز مدني موجود، وتبقى في الحالتين الدولة معترفة بيه. إحنا أصلاً في الإسلام ما عندناش حاجة اسمها جواز ديني، إحنا المفروض إن إحنا الجواز عندنا في الإسلام جواز مدني. ما احناش بنقعد قدام شيخ عشان نقول عهود ونقسم على حاجات قدام مذبح زي ما بيعملوا في المسيحيه. هم عندهم جواز ديني ايوه، احنا ما عندناش. احنا المفروض ان المأذون ده مجرد موظف، حد بيوثق جواز. المفروض ان احنا الاصل عندنا جواز مدني. ليه ما اتعملش مشروع قانون مدني ممكن يجمع الكل، بحيث ان اللي عايز يتجوز جواز ديني يتفضل، واللي عايز يتجوز جواز مدني يتفضل، والاثنين تعترف بيهم الدوله وتعترف بالحقوق بتاعتها. احكي لك حدوته صغيره قبل ما محمود يتكلم. ما جينا في سنه 1931 ده بقى ايه اول عمليه تقنين ان الدوله هتبقى طرف في عقد الزواج. يعني كل عمليات الزواج من ايام النبي عليه الصلاه والسلام لحد ده عقد عرفي ما بين اتنين، حتى لو كان مكتوب ما زال ايه عقد ما بين فردين. دخول الدولة طرف في العقد بيغير من طبيعة العقد. لانه ايه العقد ده لما يكون ما بين طرفين، هو قال لها انت طالق اتفضي العقد وتروحي بقى تعتدي ولا ما تعتديش وتتجوز. دلوقتي بقى الدوله بقت ايه طرف سنه 31 بقت شاهد على الايه على العقد. فالبشوات اللي هم جم يعملوا القانون الكلام ده كله بقى، ده انت لو تشوف بقى الناس اللي كانت بتكتب هدم للدين، لانه ايه الزواج من ايام النبي عليه الصلاه والسلام ايجاب وقبول، والتسجيل وشهاده الدوله وتسجيله عند الدوله ده ايه بدعه. فالبشوات اللي عملوا الكلام ده قالوا ايه احنا هنعملها ايه اختيار للي عايز، مش كده؟ فتيجي انت بقى دلوقتي كده خلاص انا همشي على القديم وانا شيخ وانا بتاع كده. جه اخونا الشيخ مات وكان بيشتغل في الحكومه وراح بقى يطلب المعاش، مراته بقى راح تطلب المعاش يعني. فالحكومه تقول لهم ايه، هو ايه اللي يثبت ان انت مراته؟ فبمرور الوقت اصبح ايه بقى المشايخ كلهم ما يتجوزش بنته الا بايه، الا بعقد مسجل. عملوا الدخول بتذاكر والخروج ما زال ايه شافوي، واخد بالك؟ فتيجي بقى ايه هو يوم جاي كده يقول لا انت طالق ومراكب الطياره ورايح على السعوديه، هو تروح للمشايخ يقول لها ايه انت كده شرعيا طالق، وهي قدام القانون والحكومه ايه متجوز، ولو راحت اتجوزت تبقى ايه ارتكبت جريمه الزواج من اتنين وتخش السجن. فاصبحت في البرزخ، هي طالق شرعيا ومتزوجه ايه قانونيا. المشايخ والناس اللي عملت كده مش مدركه ان دخول الدوله طرف في العقد بيغير من طبيعه الايه العقد. اجابه على سؤالك بقى، اذا كان هم كانوا عشان يسجلوا العقد بيقولوا لهم بدعه، فما بالك بقى دلوقتي انت لو قلتي احنا عايزين نعمل جواز مدني، شوف بقى عايز انت بقى ايه المسلمين واللقباط يتجوزوا واحد ابتدي يتجوز واحده مسلمه وتهدي اركان الدين. لان انت لما بتعملي قانون، ايه رايك يا هاله احنا لسه بنتكلم اهو، انا لما قلت في كلامي اهوت يعني المسيحيين ما ليس لهم قانون، يعني بعد 150 سنه من عمل محاكم الاهليه دي، احنا بنتكلم 1883 واتلغت المحاكم الملية من سنة 55. ده مش بس كده، ده احنا رجعنا تاني ان الكنيسة هي اللي بتحدد بقى، يعني يبقى جورج وجانيت متفقين وراضيين وسمنا على عسل ان هم يا ستي عايزين يتطلقوا، ويبقى ما جمعه الرب لا يفرقه انسان. فتعمل ايه بقى جانيت؟ أنا بيت مسلمة يا هالة ما تعرفيش، وفي الحالة دي بقى لا يجوز لمسلمة أنها تكون إيه متجوزة بواحد مسيحي، فهنا يتم ونخش بقى في إيه أختي شادية بقى، واخدة بالك؟ وهي كلها أساسها إيه إن إحنا برضو لا انتقلنا من منظومة الفقه ولا دخلنا في منظومة القانون، وبقالنا هوت يعني بقالنا 50-60 سنه كل شويه تقوم لنا مشكله على ايه اللي اتخطفت واللي اتعملت، وهو الموضوع اساسه كله ايه انه لا الدوله ما هيش دوله ولا هي حكم قانون، ده هي مجرد الحته الثانيه برضو اللي انا عايز اضيف اليها برضو يا جماعه، اي منظومه قانونيه لا بد ان تستقي من الثقافه، وهي ديت الحته اللي بيعتمد عليها طارق البشري وبيعتمد عليها صوفي ابو طالب. التقنين لابد هيجي من الثقافه، يعني احنا اهو جينا دلوقتي واحد شبك واحده وقدم لها شبكه وجوم يفكوا الشبكه ترجع ولا ما ترجعش؟ هنجيب منين بقى فكره ان احنا نحط قانون؟ هنرجع للعرف، هنرجع لطريقه الناس، والعرف ده داخل فيه ايه الفقه ومؤسسات فقهيه وحاجات كده. يعني اقصد ان ايه لابد وسيكون طول الوقت هناك مصادر دينيه للايه للتقنين. بس الفكرة ان انت لما بتعملي قانون ده قانون بيحطه بشر يقدروا يغيروه بكرة. الاشكال بقى اللي احنا ما حسمناش، تيجي يقول لك ايه بقى لا ده شرع ربنا، يبقى انت لو بتغيري فيه بتغيري في شرع ربنا. عشان كده بنقعد نتخانق كل شوية لو هنغير حاجة في الايه في الـ القانون الاحوال الشخصية. في حين أن التعدد الفقهي والمذهبي عند المسلمين يجيب لك أقصى الشرق وأقصى الغرب. المسألة الواحدة وهو ده الخناقة اللي بيعملوها مع سعد الدين هلال ده، يا ستي عمل لك الأضحية بتاعت الأضحى ممكن تبقى بديك اجتهاد فقهي، ويطلعوا لك بقى ايه الخناقة اللي هي احنا دايرين فيها دي. برضو الناس اللي هي بتبالغ في حتة المدني ومش المدني، وان احنا ما يجبش ولا بد نتخلص من الفقه وكل الكلام ده، ده جزء من الأعراف بتاعت المجتمع لابد هيتم الاعتماد عليها في عملية التقبيل. بس هيفضل في النهاية هل القانون بقى من صنع البشر، ولا القانون ده إلهي جاي من ايه؟ من الله ينفذ ويطبق عليه ولا يمكن تغييره. محمود اتفضل اعمل أميوت. السلام عليكم يا جمال. السلام عليكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. بالصحة والسلام. أنا بس كنت عايز أعلق على الجزئية الأخيرة. طبعا كالعادة بشكرك على الجهد الكبير اللي في الفصل ده، وكالعادة برضو نفس التعليق محتاج يعني إسهاب أكتر في كمية المعلومات اللي فيه، وفعلا يعني يصلح أن يكون عدة كتب لوحده يعني، ولازم الموضوع ده نشوف له حل يعني، لازم الفصول دي يعني تتطور في إنتاج. الحتة الأخيرة اللي أنت قلتها اللي هو الفرق ما بين الشريعة والفقه، وأنت بتقول إنها يعني هتصير إشكاليات، الحقيقة أنا متفق إن هو الشريعة والفقه ما هماش حاجة واحدة للأسف، إنه الناس بتخلط الاثنين في عصرنا ده، بس بشرط التعريف إن الشريعة باعتبارها هي مقصد الشارع ومقصد الله، يعني مقصد الشارع من النص. الفقه هو محاولة فهم هذا المقصد يعني، وهي لأن في ناس يعني بشوفها في التعليقات وفي الحوارات هنا متصور إن المفتي أو المجتهد بقى باللفظ الأصولي ده واحد بيقعد في الضليلة كده في ظل الشجرة ويروح فائع الحكم من الدماغ، هو مش كده، هو بيرجع للنص، وده الربط ما بين الشريعة بمعنى مقصد الشارع وما بين الفقه، إن هو بيعود إلى النص وبيجتهد طبقا لقواعد اللي هي قواعد أصول الفقه، إنه يوصل لفهمه لهذا النص. فبقى للتبسيط، هي دي الشرع بالنسبة له، فهم مالك ومختلف شوية أو غيره لنفس الآيات يصبح هو هذا الشرع. حتى إنه من المعروف فقهيا إنه لو يعني لو جمال عمر مثلا اقتنع برأي أبو حنيفة أصبح عليه إنه يلتزم برأي أبو حنيفة عليه دينيا، يعني ما يروحش مثلا يعمل مالك لأنه البلد بتاعته رأي مالك يعني. فده الفرق الدقيق ما بين الشرع وما بين الفقه. أنا معاك إنه في الوقت اللي إحنا فيه الناس بتخلط بشكل كبير ما بين الشرع والفقه، حتى إنه لما نيجي نناقش حاجة زي ختان الإناث مثلا فيطلع لك ناس تقول لك أنتوا بتهدوا الدين، رغم إنه ما هو موجود فيها هي آراء فقهية قبل للتغيير وقبل للتعديل لو إحنا عدنا النظر في النص الأصلي بس طبقا لقواعد. ما هو كمان ما ينفعش مثلا محمود مصطفى وجمال عمر كل واحد يبص في الآية ويروح طالع برأي كده من وجهة نظره، لأن إحنا لا نملك القدر العلمي للنظر في الآيات. فبس أنا حبيت ألفت النظر فعلا إن هما الاثنين مش واحد، ولكن كمان الاجتهاد الفقهي ما هوش حاجة من الفراغ أو حاجة ملهاش علاقة بالنص زي ما بشوف في بعض الآراء هنا يعني. وأشكرك يا جمال. شكر ليك. هو برضو كلام محمود بيصير نفس القضية تاني. ما هو لما أنا أقول إن الشريعة هي مقصد الشارع، طيب ما هو كل محاولة من البشر هي محاولة للوصول لمقصد الشارع. الإشكال مش في كده، الإشكال بقى أن يصبح مطابقة الفهم اللي أنا وصلت إليه مع مقصد الشارع. بالظبط، هي دي المشكلة. أنا متفق معاك أن هي دي مشكلتنا. يبقى إحنا لا يمكن أن نصل لحاجة اسمها الشريعة لو الخلط ده. لا استنى، ما هو كده بيعمل إيه؟ لا يمكن أن نصل لحاجة. لا هو أهو خليني بس أكمل، خليني أكمل. لأنه ابن القيم الجوزية كتب إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، الناس اللي هي بتوقع عن رب العالمين، بيحاول بيعتبر إن هو لما هيوقف يجيب لي كده نص ويحطه قدامي يقول لي إيه؟ أنا ما جيبش حاجة من عندي، ده إيه؟ ده كلام الله. نجيب مثل عشان الكلام يبقى ايه دقيق، ما يبقاش كلام برضو نظري في الثنائيه. ما انا بقول ان انا بقول ما فيش فرق، ما فيش حاجه اسمها الشريعه الاسلاميه، لان انا عمري اي بشر منا بكل القواعد، ما انت بتقول هنحط قواعد، القواعد دي في النهايه برضو ايه، ما احنا اللي حطيناها، احنا اللي بشر يعني. مش هينفع بقى تقول ايه لا، ما هو لو حطها الشيخ احمد الطيب يبقى حلو، ولو حطها جمال عمر تبقى وحش، عشان ده جمال عمر ايه ده حاسر الراس، في حين ان احمد الطيب كان حاسر الراس وما كانت تدخين سجاير، بس هو يعني ايه الجبه والقفطان جوه بس عشان المشيخه يعني. مهم نرجع تاني للقضيه. لو انا قلت ايه السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، ادي الشريعه اهي، ادي الايه الجمله اهي، مش هي دي كده؟ تعالى بقى اول سؤال، هو مين السارق بقى؟ هنا لابد تحط تعريف عشان نعرف نحدد مين هو السارق. اول ما بتحط تعريف تبقى انت ايه، بتحط قواعد بشر. يبقى اللي ماشي ولقى الفلوس مرميه على الارض، هل ده يبقى سارق؟ لا مش سارق. طيب اللي دخل جوه بيت وكانت محطوطه على الترابيزه، سارق؟ لا مش سارق. فيقعد يقول لك ايه بقى، اللي هو بياخد شيء محطوط في حرز. حرز يعني ايه؟ يعني انت حاطه في علبه، حاطه في خزنه، حاطه في درج، حاطه بتاع، هو ده لبس. ما هو ده كله شغل ايه؟ بشر. يبقى تصور ان في اي لحظه من الزمن ان النص هو الذي يتحرك، هيجي بقى ان انا بشد تحت خط ان ده ايه؟ غير صحيح وغير دقيق. لما تقول السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، البشر وفهم البشر هو الذي نطبقه. لا ربنا سبحانه وتعالى لا نازل هو اللي بيقول اكمل سرق، ولا بيقول انه محمود عماد هو اللي خطف. يبقى في النهايه بشر. المشكله بتيجي من هنا بقى، ان مطابقة فهم البشر لمقصد الله، وما فيش حد من يقول لك انا اطابق مقصد الله. كل واحد يقول لك ايه والله اعلم في النهايه، بس في الممارسه العمليه لما نيجي نعمل بيقول ايه برضو، بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده، وهنعتبر بقى ان ايه كلام فلان ده معتبر وكلام فلان التاني غير معتبر، وتصبح انت بقى يا محمود في النهايه كلامك غير معتبر، وانت زعلان قوي يعني الناس اللي هي بتقول لك ختان الناس ده من الدين، في حين ان هو شايف ان انت بتهد الدين انت ذاتك يعني لما وبتعارض نصوص. نقطتي هنا ايه، ان طول الوقت بشر هم اللي بيفهموا، لا المصحف بيتكلم ولا الله سبحانه وتعالى بيتكلم ولا. فالثنائية ديت هي ثنائية نظرية بحتة، في الممارسة العملية فهم البشر. مين تاني عنده مناكفة علشان ايه؟ فاضل لنا 10 دقايق ونتوكل على الله. مقدرين ان انت وراك عزومه عشان كده الناس مش عايزه تتكلم. لا هو احمد يوسف يقدر يعدي، ما اقدرش. احمد يوسف اتفضل. في البدايه عايز اثني على جهود جمال عمر يعني في الموضوع بتاع الفروق بين الفقه والشريعه، الحقيقه كانت حاجات كويسه وجديره بالتامل يعني. وبرضه هو كده بيلف ويجيب حاجات يعني. طار حداد ده حقيقه انا اول مره اسمع عنه في الكتاب، وفي نفس الوقت استفدت من طار حداد ان انا فهمت عبد الجواد ياسين كويس يعني. طيب في 3 نقاط عايز اشير اليها. النقطه الاولى بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه، فالحقيقه انا مقتنع بالحل اللي قالته هاله عصمت يعني، انه من الصعب جدا انك تقنع المسلمين ان يتعمل قانون احوال شخصيه بعيدا عن الشريعه، وكذلك المسيحيين مش هيوافقوا. فيبقى الدوله تعمل قانون، واللي عايز يشتغل بالقانون المدني ماشي، واللي عايز يمشي حسب اسمه. متهيألي يعني هتبقى دي على الاقل هتبقى مرحله انتقاليه يعني. النقطه الثانيه، انا كنت متوقع الاقي المستشار محمد سعيد العشماوي في هذا الفصل، لاحظت غيابه يعني، مع طبعا اهميه الافكار اللي هو بيعرضها يعني، ولا سيما ليه كتاب اسمه اصول الشريعه، هو بيناقش الحاجات دي مناقشه جيده. وفي فكرتين كويسين عايز اشير ليهم برضو من افكار محمد سعيد العشمري. الفكرة الأولى بيقول إن المخاطب بتطبيق الشريعة هو المشرع وحده، لأن ما عدا ذلك يعني أن يستقل كل قاضي بتفسير الشريعة. يبقى إحنا لما نقول تطبيق الشريعة هيبقى مجلس النواب والناس اللي بيطلعوا القوانين يعني. الحتة الثانية هو ليه فصل في الآخر كده زي في كتابه أصول الشريعة يعني. زي خلاصة كده بيقول يعني إن شريعة إدريس كانت هي الإيمان بالله والاستقامة، وشريعة موسى هي الحق، وشريعة عيسى هي الحب، وفي النهاية بيقول إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرحمة التي تزاوج بين الحق والحب، وتمازج الجزاء بالعفو، وتماشج التعامل بالفضل والمعروف. كتب ربكم على نفسه الرحمة. مش عايز أطيل يعني عشان، لكن أنا كنت متوقع لأي سعيد العشماوي في هذا الفصل، وشكرا جزيلا. شكرا لك. أكمل تفضل. شكرا. أنا بس كان عندي، أصل أنت لما قلت الآية بتاعت والسارق والسارقة دي، ف يعني لقيت إنها يعني في محلها، يعني كتير من الناس بتستشهد بها باعتبارها يعني واضحة وصريحة ومحكمة، وبعدين تيجي تبص في التفاصيل تلاقي مليون تفصيلة ما جاش ذكرها في الآية، مفروض إنها يعني تبقى موجودة علشان يطبق الحد إذا كان يعني الواحد بيفكر في تطبيق الحد. وأحد الحاجات اللي أنا قريتها كانت لطيفة يعني، كان موضوع السارق، كلمة السارق، وإنه هل يجوز إن اللي يسرق مرة واحدة يتسمى سارق، أم إن هذا اللفظ بيحمل معنى التعدد، وإذا كان تعدد يبقى سرق كم مرة عشان يبقى اسمه سرق. ما قالش هو من سرق يعني، قال هو السارق. فما اعرفش مدى صحة يعني هذا الكلام، بس هو يعني فكرة وجيهة عجبتني الحقيقة، فحبيت انوه ليها يعني. شكرا لك. ها، ده المبدا بتاعك ده هو بقى اللي بيستند اليه الجماعه اللي عايزين يخرجوا من الموضوع ده برضو يعني. هتجد محمد ابو زيد الدمنهوري اللي انا بعمل التفسير بتاعه برضو يقول لك ايه، انه لا، اللي هو القضيه تقام الحد على معتاد السرق، ما بقاش من مر معتاد السرق. ما هذا برضو اللغة تحتمل، بس هو النقطة المحورية إنه إيه، النص لا ينطق، النص لا يطبق نفسه، بشر طول الوقت مهما كان هذا النص، حتى نص القانون، ما إحنا ما القاضي ده بيقعد يفسر القانون عشان ينزل هذا المعنى المجرد العام على الشخص ده. هل الشخص ده بقى نعتبر القتل ده عمد ولا مع سبق الإصرار والترصد ولا قتل خطأ ولا قتل إيه؟ ما هو بيكيف دي برضه. بالنسبة للعشماوي، وطبعا برضو هي نفس المشكلة اللي محمود عماد يقعد يتكلم عليها يعني. أنا ما بعملش تأريخ يا جماعة للمواضيع، أنا بجيب اللي هو بيضيف إضافة فيما يخص الموضوع بتاع القرآن. خلي بالكم، إحنا أنا حتى كمان مش بناقش الموضوع بتاع الفقه والقانون بشكل عام، ده بناقش تعاملهم مع توتر القرآن. العشماوي اتجاه زي طارق البشري، مش هتلاقي برضو طارق البشري ولا تلاقي المجموعة دي، اللي هو اتجاه أقرب للسنهوري بشكل عام، بس العشماوي بيوسع فيها شوية علشان تجربة العشماوي مختلفة عن تجربة السنهوري، ان احنا بقى عندنا الجماعات، وان هو قاضي وكان بيمارس محاكمات ضد الجماعات، لكن في نفس الإطار بتاع الثابت والإيه والمتغير، بس هو بيوسع حته الايه الثابت ويجردها اكتر شويه من الناس اللي بتحاول تحددها في اقوال فقهيه محدده. بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه، هقول برضو تفصيله صغيره تانية. جينا برضو في موضوع الطلاق، انه في سنه 2000 بجهود بقى اختنا سوزان مبارك امد الله في عمرها، وتعامل فعلا وتغير القانون انه ايه الطلاق يحدث قدام الايه القاضي او في المحكمه يعني. فتنون يحرجمه قدام المحكمه الدستوريه، لحد ما في 2005 اعلنت المحكمه الدستوريه انه الايه القانون بيخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه، لانه بيشترط شروط مش موجوده. وكان ممكن حل الاشكال ده بسهوله جدا، ان يكتب بند في وثيقه الزواج ان احنا اصل المسلمون عند شروطهم يعني ان احنا انا وهاله ان شاء الله كده رايحين نعد عند المأذون، فهم مكتوب كده في النص بتاع العقد ان كما تم هذا العقد كتابيا ينهى ايه كتابيا، زي ما كنا بنقول على مذهب ابو حنيف. والناس تختار وعلى حسب اختيار الناس، وكانت العمليه هتساوي كده. لكن طبعا المجتمع بتاعنا فرط من 2008 والذكوريه، لدرجه ان الجماعه كلهم بقى ايه اللي هم ابناء العائلات الكبيره اللي اختارتهم قائمه تحيا مصر ولا مش عارف اسمها ايه، اللي كان بيعملها سيف اليزل عليه رحمه الله في الانتخابات النيابيه، كلهم عايزين يشيلوا حتى كل بقى الحقوق بتاعه الحضانه والحاجات دي كلها. ده كله كلام بتاع ستات عملته مرات الرئيس اللي مشي، فنتغير بقى. يعني اقصد ان ايه، صراعات المجتمع يا هالة هي اللي بتحدد وبتتعامل طول الوقت مع الايه، مع الواقع. وانا كان قصدي حاجه، وانا كان قصدي انه لو هي الخناقه في الحته دي ما نحط تو اوبشنز عشان ما حدش يزعل، اللي عايز الدين ياخده واللي عايز المدني ياخده، ليه لازم نختار حاجه واحده؟ مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع يا هالة، وما ستأتينا به مخالف لهذه المبادئ. ما احنا نرجع تاني برضو، ايه هي المبادئ؟ ما بيتحط كده بالونات في الدساتير، وهو الهدف من الموضوع كله هو كان تمرير تعدد فترات الرئاسة بتاع السادات يعني. وخلى بقى بدل ما ايه مبادئ الشريعة المصدر رئيسي، خلى المصدر الرئيسي، وقال يعني الألف واللام أضافت يعني أنها تبقى هي المصدر الوحيد يعني. لكن في النهاية لا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، ولا ده اللي بيحدد الكلام ده كله هو إيه، الناس اللي لها نفوذ في عملية التشريع، بس بتتعمل تحت اسم إيه، ده شرع ربنا، علشان تسكتي وتهدي كده. واخونا القسيس برضو بيعيني بيحافظ على المعاني المقدسه يعني، واخبطك بقى يا جانيت انت وجورج راسكم في الحيط يعني، لان احنا نعرف مصالحكم اكتر منكم. شادي بسرعه بقى ومحمود عشان نخلص بقى، عشان يعني انا هجري يعني. تمام. الموضوع المصدر الرئيسي للتشريع ده برضو يعني، هل دولنا دي دول دينية؟ يعني احنا لامتى هنفضل في الوضع ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ المفروض ان البند ده اساسا مكحف بدولة مواطنة، لان المواطن سواء المصري او اي مواطن هو يعني عنده تعددية في الاعتقادات والافكار والاديان. فالمفترض ان يعني انا مش فاهمها لحد دلوقتي، ازاي يفرض على ناس شرع، واساسا يعني حتى الشرع نفسه ربنا سبحانه وتعالى قال لك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمفروض ان الشرع ده شرع بشري، يعني الادعاء ان الاله له شرع يفرض على جميع المجتمعات ده ادعاء زائف وادعاء واهم، والتفاسير اساسا مختلفة، وكل ما انتج من تراث فقهي هو تراث بشري خالص 100%. كان عبارة مثلا عن الناس بأهل حل وعقد يقعدوا يفكروا كده ويطلعوا تشريعات وينسبوها لربنا سبحانه وتعالى، فليس له علاقة بالقرآن، والقرآن ليس فيه شريعة واحدة حتى تفرض، ولا قانون واحد يفرض، ولكنه كتاب حكمة وكتاب هداية وكتاب موعظة وعبرة. فحتة إن إله هيفرض على عالم بأسره شرع معين ده ادعاء واهم. فده اللي أنا شايفه بالنسبة لموضوع الفقه والكلام ده كله، ده تراث بشري لا أكثر ولا أقل. فالمفروض إن احنا حتى مشاكل الزواج والطلاق والكلام ده كله المفروض نتخلص منها ونحط قانون مدني موحد لكل المواطنين على حد سواء. أنا شايف. شكرا شكرا جميعا. شكرا ليك. محمود اتفضل. لا انا مش هعطلك بقى جمال، والكلام مش هيخلص اصله، فانا بشكرك تاني. انا كنت عايز لسه اتكلم معاك، لكن طبعا عشان بس ما زعلش الناس اللي في البيت عندك، فاشكرك جدا، ونخلينا لما نكمل الفصل نبقى نكمل كلام ان شاء الله، والف شكر لك. لما تخلص المقاله نكمل كلام بعد العيد ان شاء الله، بعد العيد. شكرا. هنا طبعا دورة الأستاذ فؤاد السعيد هتبدأ يوم السبت اللي جاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وهنبتدي فيها وهنكمل برضو الشغل بتاعنا. مش هنقدر نلتقي الأسبوع الجاي، هنخليها الأسبوع اللي بعده، يعني في أسبوعين من دلوقتي، بس ياريت بقى تخلصوا المقالات عشان نتقابل نكمل الجزئية اللي باقية في الفصل ده، ونكمل المقالات، كلام على المقالات. اسلام ليجي بسرعه علشان ما تنساش اللينك يا جمال لو سمحت، اللينك بتاع المقالات. لا طبعا انا عارفك انت سهون عشان تطلع. انا عايز اقرا اللي الانسام كتبته واللي هاله كتبته، بس هاله بتقول لي خليها لبعد العيد، ما رضيتش انقدها لسه، يعني هفضلها بكره. اسلام اتفضل. لا بس انا سؤالي سريع حوالين يعني امكانيه الحصول على الكتاب وصلتها، لان انا كان عندي تعليقات كتير النهارده لكن ما حبيتش اعلق بصراحه غير لما اقرا الجزئيه يعني محل الجدل. فلو حد عنده فكره في محيط القاهره والجيزه او حضرتك طبعا، يعني اقرب واسهل حاجه اجيب بيها كتاب. الكتاب موجود في دار الثقافه الجديده وموجود على الانترنت، وكل الناس اللي موجوده دي يبعتوا لك نسخ على الشات بتاع ده. الجزئية التانية احنا اصلا في تسجيلات منشورة على قناتي، ممكن برضو حد يبعت لك اللينك فيها، في الدورة الاولى موجودة، وعلى انت دلوقتي بقيت جزء في الاكاديمية، في الجروب بتاع الاكاديمية على فيسبوك، التسجيلات بتاعت الجلسات بتاعتنا السابقة كلها موجودة فيها النص، يعني متقال فيها نص، ما النص قلت لك بقى هيبقى موجود على الانترنت بقى، يعني هيوصل. انا ما حبيتش بس اجيبه بي دي اف الحقيقه وكده، يعني حبيت اشتريه. ما تجيبوش ايه يا عم، اذا كان انا اللي حاطه بي دي اف إيه، انت حاطه خلاص كم. احنا بناخد انا يا عم نشر 7-8 كتب ولا خدت ولا مليم من الكتب، احنا مفيش اسم الكتب. جزئيه بس الجزئيه بتاعت شادي احنا هنلملك يا جمال، هنلملك احنا كمان الجي بي اف ولا حاجه، بس يعني نداري على شمعتنا بس. هو الكتاب موجود في الصالون نفسه بتاع التفكير في الدوكيومنتس في الفايلز. الكتاب نفسه موجود، الفايلات اللي هي بتاعت جروب اكاديميه التفكير هتلاقيها، له حاجات كتيره. يعني انا بس عايز اضيف على حته بالنسبه لكلام شادي، عشان برضو الناس برضو اللي هي بتقول مدني مدني مدني وسيبنا من الفقه فقه فقه، يا جماعة ما ينفعش. أي منظومة قانونية في أي مكان بتجيب من الثقافة، ما بيجيوش كده من الهوى، يعني العرف جزء من الايه؟ من التقنين. هو ليه الأجازة هنا تبقى يوم الحد ويوم السبت؟ ده جزء من العرف، يعني ايه؟ ودي برضو الإشكالية اللي بتخلي واحد زي طارق البشري ينتقل من أقصى اليسار لليمين، هو بيحاول يدور على احنا القوانين بتاعتنا، احنا الهويه، وهو في دماغه في فكره حصر الهويه في الايه؟ في الدين، وحصرها في جانب واحد من الايه؟ من الدين. ولذلك انا نفسي في يوم من الايام حد منكم او انا اعمل الكلام ده، بس ما عنديش وقت يعني الحقيقه. بس ده ما حصلش في تركيا وتونس يا جماعه. لا حصل، حصل يا هالة، بس انت عارف ايه، اصل لما يجي دلوقتي هو مش مش مش الشاه في ايران واتاتورك في في في في, في, في تركيا، واسمه ايه ده في تونس، الحاكم زي ما اخونا السعوديه بيعمل دلوقتي، الحاكم هو بيجي يعمل ايه؟ قرار وينزله كده من فوق ان هو يعمل. على الممارسة في خارج المدن الكبيرة اللي في تركيا هتلاقي لسه قتل البنت على علشان ارتكبت مش عارف ايه، العشائرية والقبائلية موجودة. يعني انا لو رحت تركيا ولا جيت محمود بيحكي لكم بقى، هتلاقي برضو ايه العادات النص القانوني ما بيغيرش، النص القانوني مجرد حبر على ورق ان لم يتغير وعي ليه الناس. ما احنا عندنا اهو عملنا تشريع بتجريم الختان، وتبقى التمرجية والدكتور والشاويش وابوها وامها وهم اللي ايه متفقين مع بعض. يعني ايه النص لوحده لا يحرك شيئا بدون البشر اللي وراه اللي هم هيطبقوا، فهي معركة داخل الوعي. مشكلتنا بقى من القرارات الفوقيه ديت انها بتبقى كويسه كويسه جدا جدا وممكن تعمل بتاع، بس بتبقى مجرد تغيراتها مش عميقه. اهو اتاتورك بعد من اتاتورك ب 70 سنه، مين اللي حكم بدايه من 2002؟ ما هو الاسلاميين برغم ان هم مفهومهم دلوقتي مختلف عن بدايه القرن العشرين يعني وعيهم برضو اتغير. وانت يعني فاكره محمود عماد هيجي يدافع دلوقتي عن الحاجات اللي كان بيدافعوا عنها المشايخ اللي كانوا بيجروا ورا محمد عبده ولا قاسم امين في بدايه القرن؟ لا ده اتطور يا ستي. المهم احنا دلوقتي كده هنوقف التسجيل. نشكر الناس اللي هيتابعونا على يوتيوب بعد كده وبعد برضو ما نرحل من هذه الدنيا. شكرا لكم.